لعلم للساعة، أي أمارة ودليل على وقوع الساعة. لكن هذه ليست من ال... نعم عفوا سيدنا. نعم. وإنه لعلم للساعة، أي أمارة ودليل على وقوع الساعة. قال مجاهد: وإنه لعلم للساعة، أي آية للساعة، خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن عباس، وأبي العالية، وأبي مالك. كنت تريد أن تقول إنها ليست من القراءات العشرة يعني؟ نعم سيدنا. هي وردة عن عبد الله بن عباس، نعم نعم رأى شاذ زين. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. جميل جميل. قال: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى بن مريم عليه السلام في زيها قبل كده قراءة تفسيرية، وإنه لذكر للساعة. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. وقوله تعالى: فلا تمترن بها، أي لا تشكوا فيها، إنها واقعة وكائنة لا محالة. واتبعون، أي فيما أخبركم به، هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، أي عن اتباع الحق، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة، أي بالنبوة، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. قال ابن جرير: يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية، وهذا الذي قاله حسن جيد. ثم رد قول من زعم أن بعضها هنا بمعنى كل، واستشهد بقول لبيد الشاعر: تراك أمكنة إذا لم أرضها. الراكة نعم صلى الله عليه وسلم. تراك أمكنة إذا لم أرضها، تراك ممكنة عفوا عفوا، تراك أمكنة إذا لم أرضها، أو يعتلق بعض النفوس حمامها. إمامها نعم صلى الله عليه وسلم. أو يعتلق بعض النفوس حمامها. وأوله على أنه أراد جميع النفوس. قال ابن جرير: وإنما أراد نفسه فقط، وعبر بالبعض عنها، وهذا الذي قاله محتمل. وقوله تعالى: فاتقوا الله، أي فيما أمركم به، وأطيعون، فيما جئتكم به. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي أنا وأنتم عبيد له، فقراء إليه، مشتركون في عبادته وحده لا شريك له، هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الرب عز وجل وحده. وقوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الفرق وصاروا شيعا فيه، منهم من يقر بأنه عبد، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق، ومنهم من يدعي أنه ولد الله، ومنهم من يقول إنه الله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.

قال المعتمر بن سليمان عن أبيه: إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع، فينادي مناد: يا عبادي لا خوف. عفوا سيدنا. نعم، أحسن الله عليك. نعم. فينادي مناد: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيرجوها الناس كلهم. قال: فيتبعها نعم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين. ادخلوا الجنة، أي يقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أي نظراؤكم، تحبرون، أي تنعمون وتسعدون. وقد تقدم تفسيرها في سورة الروم: يطاف عليهم بصحاف من ذهب. نعم. صلى الله عليه وسلم. أي تنعمون وتسعدون. وقد تقدم تفسيرها في سورة الروم: يطاف عليهم بصحاف من ذهب، أي زبادي آنية الطعام، وأكواب، وهي آنية الشراب، أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى، وفيها ما تشتهيه الأنفس. وفيها ما تشتهي الأنفس. وقرأ بعضهم: وفيها ما تشتهيه الأنفس، وهي قراءة تشتهيه. قراءتنا. نعم، تفضل سيد. وكده ابن كثير قدم قدم الأول تشتهي. أيوه، تشتهي هي قراءة، نعم قراءة سيدنا، من تشتهي ابن كثير أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العشر. تشتهيه اللي نقرأ بها لحفص، معه أبو جعفر، معه نافع، الإمام نافع أولا، وابن عامر وأبو جعفر، لكن الأغلب تشتهي الأنفس أكثر القراء يعني. وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة النام. صلى الله عليكم سيدنا. وقال وقرأ بعضهم: تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، أي طيب الطعم والريح وحسن المنظر. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال أخبرني إسماعيل بن أبي سعد ابن أبي سعيد. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أي طيب الطعم والريح وحسن المنظر. أحسن الله عليكم سيدنا. أي طيب الطعم والريح وحسن المنظر. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال أخبرنا. الشعر اللي مر معنا من معلقة لبيد رضي الله عنه، ويحتاج لضبط بس في الكلمة الأولى: فراق أمكنة. هكذا والله أعلم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد عن يجب عكرمة. علي ضبط أو يعتلق هي ساكنة ولا لا؟ نعم. صلى الله عليكم سيدنا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد عن عكرمة مولى بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد، يفسح له في بصره مسيرة 100 عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه، ويراح ب70 ألف صحبة. يغدى يغدى عليه ويراح. أحسن الله عليكم سيدنا. يعني في الغداة أو في الغدو والرواح. أي قال: يغدى عليه ويراح ب70 ألف صحفة من ذهب ليس فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى، مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولها،

أي فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم. وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له، أذلاء بين يديه وهو الحكيم العليم. وهذه الآية كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أي هو المدعو الله في السماوات والأرض. وقوله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي هو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة، فسبحانه وتعالى عن الولد. وتبارك أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص، لأنه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضا وإبراما، وعنده علم الساعة أي لا يجليها لوقتها إلا هو، وإليه ترجعون أي فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه أي من الأصنام والأوثان الشفاعة، أي لا يقدرون على الشفاعة لهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. ثم قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره من خلقهم فيقولن الله، أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده لا شريك له في ذلك، ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل، ولهذا قال فأنى يؤفكون. وقوله وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي وقال محمد قيله أي شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه، وقال فقال يا محمد رب قيله نعم بسم الله عليكم. وقال محمد قيله أي شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه، فقال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، كما أخبر تعالى في الآية الأخرى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا الذي قلناه هو معنى قول ابن مسعود مجاهدا وقتادة وعليه فسر ابن جرير. قال البخاري وقرأ عبد الله عن ابن مسعود وقال الرسول يا ربي. وقال مجاهد في قوله وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال فأبر الله قول محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة هو قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يشكو قومه إلى ربه عز وجل. قراءة ابن ثم مسعود حكى ابن هنا يعني جرير كثير يعني؟ يعني لو تعدد سيدنا وقيله هي قراءة الإمام عاصم والإمام حمزة، وقيله الباقين يعني قرأ الباقون بوقيله. اللي هي فسر عليها الآن ابن كثير لما قال وقال قيله. نعم نعم. وكلام ابن مسعود هو قراءة في نفس الآية وقال الرسول يا ربي تفسير. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم حكى ابن جرير في قوله وقيله يا رب قراءتين إحداهما النصب ولها توجيهان، أحدهما أنه معطوف على قوله نسمع سرهم ونجواهم، والثاني أن يقدر فعل وقال قيله، والثانية الخفض وقيله عطفا على قوله وعنده علم الساعة تقديره وعلم قيله. وقوله وعنده فاصفح عنهم علم الساعة يبقى وعنده قيله صح كده، وعلم قيله عفوا وعنده علم الساعة وعلم قيله. نعم نعم صلى الله عليه. آمين. وقوله فاصفح عنهم أي المشركين وقل سلام، أي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيء، ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا فسوف يعلمون، هذا تهديد منه تعالى لهم،